هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. مرحبا بك في لقاء جديد يجمعنا دائما على المحبة والعمل والأمنيات الحلوة بغد أفضل إن شاء الله. معك اليوم منى خليل. في هذه الحلقة نستمع إلى اتصالح مع نفسك، صحي ومفيد، معاً للم الشمع، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ وهذه الكلمات من القلب. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان. النهاردة حابين نتكلم في موضوع مهم جدا، وهو أهمية العمل التطوعي بالأخص في ظل أزمة كورونا، الأزمة اللي المفروض كلنا نتكاتف وكلنا نبقى إيد واحدة فيها. عايزين النهاردة نقول إيه هو العمل التطوعي وأهمية العمل التطوعي في مجتمعنا. نبتدي ونقول إن العمل التطوعي ركيزة من الركائز الهامة لرفعة الوطن وإنماء المجتمعات ونشر قيم التعاون والترابط بين الناس، إضافة لكونه سلوك إنساني فريد بيدل على مقدار عالي من العطاء والبذل وحب الخير. من أهمية العمل التطوعي في مجتمعنا انه بيزيد من التكاتف بين افراد المجتمع وتقوية العلاقات الانسانية، بيؤدي اللي بدوره بيؤدي لتطور المجتمع في جميع نواحي الحياة. قوة العلاقات الانسانية بتدفع نحو التنوير الثقافي والفكري اللي بيدفع بعجلة التقدم الى الامان في المجتمعات على اختلافها. من ضمن اهميات العمل التطوعي ونتائجه الايجابية جدا في مجتمعاتنا القضاء على العوز قدر الامكان. كثير جدا بيتم التطوع من اجل جمع تبرعات مالية للمحتاجين وطلبة الجامعات، أو انتماء الأفراد المتطوعين للعمل في مؤسسة تكفل علاج مثلا مرضى السرطان أو دور الأيتام. من ضمن أهميات العمل التطوعي تعزيز التنافس الإيجابي بين أفراد المجتمع. التطوع حاله كحال العديد من المجالات الإنسانية اللي بيسعى الفرد فيها أو من خلالها لتطوير عمله وأدائه بالمقارنة مع الآخرين. ده بالمحصلة بينعكس إيجابي على المجتمع وعلى الأفراد اللي بنقدم لهم خدمة التطوع. الفرد المريض أو الفقير أو اللي بتهدده الكوارث بيبتدي إن هو ينطلق من جديد نحو الحياة لما بيلاقي إنسان واقف جنبه، إنسان بيحاول إن هو يساعده. من أهميات العمل التطوعي وإيجابياته مهمة جدا استثمار الأموال اللي بيتم إنفاقها دون جدوى في مجالات خدمية تطوعية ذات أهمية قصوى في المجتمع، كبناء مدرسة أو إمداد القرى البعيدة بشبكات مياه وصرف صحي ذات جودة عالية. بيزيد أواصر المحبة والترابط بين الناس، بيعلي من نمائهم الاجتماعي وتمسكهم، بيعمل على تنمية المجتمعات وبيعلي من قيم الولاء والانتماء للأوطان، بيسد الثغرات والعكس في احتياجات المجتمع من بعض المهارات، بيساعد المؤسسات الرسمية والهيئات والجمعيات باحتياجات المجتمع الحقيقية. العمل التطوعي مهم جدا في حياتنا. ازاي كلنا المفروض نبقى ايدينا في ايد بعض، ايد واحدة، في ظل أزمة زي دي نحاربها لغاية ما نعدي منها ونعبر ونبقى كلنا بسلام. يا رب يكون الموضوع عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. سعاد مصطفى، مبادرة خير. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. سيبي نعمة في حالها دلوقتي يا دنيا. ليه يا بابا؟ أنا بس عايز أخد رأيها. رأيها في إيه؟ واحدة صديقتي ابنها في الثانوية وعايزة تعرف نظام الكلية اللي الدكتورة نعمة فيها. ادخلي على النت وابحثي هتعرفي. هي الدكتورة مالها؟ حضرتك شغلتني عليها. نعمة واقعة في ورطة. يا ساتر، ازاي؟ بنت اخوها جاية لها. وماله ما تيجي؟ نعمة مش بترتاح لها. وهي الدكتورة نعمة ليها اخ؟ ايوة، اخوها علي ابن ام علي. ايوة ايوة، انا سمعت عن ام علي دي اللي ربت ابناء عيلة مرزوق. وكان فين اخوها ده من زمان؟ علي اخو نعمة توفى من زمان الله يرحمه، وبنته متجوزة وعايشة في المنصورة، ومفيش بينها وبين نعمة اي اتصال. غريبة، بس نعمة عمتها. عمتها اللي اخيرا افتكرتها وعايزة تجيلها. وايه المشكلة؟ الله اعلم بقى نعمة ليه قلقانة منها ومش طايقة تشوفها. ياه، قد كده انت مش عايزة تشوفي بنت اخوكي؟ انت ما تعرفيهاش يا غادة، ما تعرفيش رحمة. ايه ده؟ ايه انا ما اعرفش رحمة دي يا نعمة؟ ما تعرفيش بنت اخويا اللي اسمها رحمة؟ قولي كده. رحمة انا في حياتي ما شفتهاش غير مرة واحدة، يوم ما اخويا علي توفى الله يرحمه. كان عايش في المنصورة، ورحمة بنته كانت عايشة فيها واتجوزت واشتغلت فيها. يعني بتشتغل؟ كانت، واتفصلت. ليه كده؟ اسمع انها كانت فوضوية ومستهترة ومش قد المسؤولية. لا حول ولا قوة الا بالله، كويس انها متجوزة واتطلقت. يا ساتر. رحمة بنت اخويا يا غدا كابوس كابوس، وجايلي في الطريق، ادعولي. وايه اللي هيحصل يا غادة؟ هي متكهربة كده ليه؟ اكيد اللي اسمها رحمة دي مزعجة وبتعمل مشاكل. زيارة وتعدي. على رأيك يا ابو دنيا، يمكن زيارة يوم ولا اتنين او صد رد ساعات وتنتهي. امال نعمة قلقانة ومرعوبة كده ليه؟ لانكم مش عارفين حاجة. حاجة ايه اللي مش عارفينها يا نعمة؟ هو وائل كلمك من شرم الشيخ؟ لا، ما كلمنيش بقاله اسبوع. لو كان كلمك يا ابو دنيا كنت هتعرف انا قلقانة ليه من مجيئة رحمة دي. هي رحمة دي مشكلة كبيرة جدا. يا ساتر، ليه يعني؟ رحمة يا ابو دنيا مش جاية زيارة كده وهتروح. امال جاية ايه؟ اقامة دايما. ايه؟ وفي الحالة دي وائل هيبطل يجي اسبوع هنا واسبوع في شرم الشيخ. والسبب رحمة بنت اخوكي؟ بكرة تشوفوا وتعذروني وتدعولي بالرحمة ويبعد عني رحمة. اتصالح مع نفسك مع ضيفتي دكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية وأهمية تحديد الهدف. موضوع تحديد الهدف ده موضوع مهم جدا، لانه له شروط كتير، والناس للاسف فاكره ان انا لازم احط الهدف فلازم اوصل له. لا، الهدف من ضمن شروطه المرونه، والمرونه دي ان هو يكون متكيف مع اي ظرف جديد بيحصل. انا غيرت في انطباعاتي وفي اهتماماتي، الظروف اللي حواليا اتغيرت فمبقاش الهدف ملائم ليها، امكانياتي اتغيرت فمش هقدر احققه دلوقتي فهقسمه على مراحل، ايا كان. يبقى مش لازم ان انا كتبت الهدف ده في ورقه ولا حطيته في دماغي وهنفذه لازم يتنزل في حسافيره زي ما بنقول. لا، لازم اعمل له تعديل كل فتره وابص له واشوفه بقى صالح ولا لسه ممكن يتعدل فيه، وهل هينفعني بنفس الدرجة ولا لا ممكن يتطور. هو ده النجاح، ان اعمل تغذية رجع، ان اعمل تقييم دايما لأهدافي. ومعنى ان انا وقعت في خطوة من الخطوات وما قدرتش احققها بالشكل المطلوب مش فشل، لا، ده ارجاء، ده مرحلة تانية، يبقى هياخد وقت مختلف. طيب علشان اقول ان انا نجحت، ان انا ربحت، يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم احدد اني هكون مختلف مميز، ولازم يكون عندي قدرة على الاستمتاع بالفعل، مش بس اني بعمل وخلاص، لازم اعيش بطريقة ممتعة، ويكون دوت بعيد عن جلد الذات، الشعور على طول بالذنب بالتقصير. لا يا فندم، حضرتك ناجح، حضرتك متميز، طول ما انت بتسعى، طول ما انت بتحاول، مش لازم دايما الفول مارك في كل مرحلة من مراحل تحديد الاهداف، لكن لازم ان انا بوصل في النهاية للهدف اللي انا عايزه. وهتلاقي ان حضرتك بجانب الهدف ده حققت مع حاجات تانية جانبية كتير ممكن ما تكونش واخد بالك منها. عيش دايما في الحاضر، ما تبصش بس لامبارح، خلي امبارح دوت نوع من القوة الدافعة عليك اللي تخليك تستمر مش العكس. يا ريت ناخد بالنا كلنا من نقطة مهمة، عشان أحقق هدفي لازم أصفي نفسي، لازم أبعد عن أي حقد، عن أي ضغينة، وأركز بس في أنا ماليش دعوة بالآخرين نجحوا إزاي، وصلوا لأني مرحلة، خليك في طريقك، لأن انشغالك بطرق الآخرين هو اللي هيعطلك عن تحقيق هدفك. والآن مع هبة يوسف ومبادرات من أجل مواجهة فيروس كورونا. معنا مستمعينا المهندسة سارة سامي مؤسس جروب إكس كورونا لتقديم الدعم النفسي والطبي لمرضى فيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مهندسة سارة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة. مهندسة سارة، كلمينا عن هذه المبادرة وفكرة إنشاء هذا الجروب. أنا وجوزي كنا شغالين في سيستم تبع الشركة بتاعتنا للموظفين بيعمل كشف مبكر لأعراض الكورونا وتوجيه الموظفين لأماكن الكشف والتحاليل والمسح، ومن هنا جات لي فكرة الجروب إن أنا ابتديت أعمل جروب عشان أجيب داتا حقيقية لتجارب ناس فعلية وأجمع الأعراض وأجمع الداتا بتاعت السيستم بتاعي، وابتدت الناس تدخل تحكي تجاربها وتسأل أسئلة بخصوص الأعراض والفترة بتاعت المرض والتشخيص كل ده، وابتدى دكاترة زمايلنا أخصهم بالشكر طبعا ودكاترة في الجروب يدخلوا يساعدوا الناس دي ويردوا عليهم، فبقى في مصداقية وبقى في بوستات كتير جدا بتتبعت لنا عن حالات طبعا طارئة، وبنحاول نساعدهم بان احنا نحاول نسأل الناس اللي يعرفوا اقرب مستشفى فيها رعاية او مكان فوزي لحد في الرعاية المركزة، وكل حد بقى يحب يبعت حاجة يسأل عليها بقى يبعت على الجروب ده، بداية من الأعراض والتشخيصات ودكاترة في كل التخصصات لغاية البلازما وإزاي نبقى حلقة وصل بين المريض والمتعافي عشان يقدروا يتواصلوا مع بعض عشان يتبرع بالبلازما للمريض المحتاج الحاجة دي دلوقتي. ده طبعا بجانب الدعم النفسي والإيجابي اللي كانوا بيقدموه الدكاترة عندنا للمرضى خلال فترة العزل المنزلي، كانوا بيتابعوهم يوم بيوم ولغايه ما الناس تتعافى وتخلص الفتره بتاعه الاصابه ال 14 يوم ويبعتوا يشكروهم على التفاني والاهتمام. مهندسه ساره، بالفعل نحتاج الى العمل التطوعي في هذه المرحله من اجل مساعده مرضى فيروس كورونا. كلمينا عن مدى الاقبال على هذا الجروب وتقديم الدعم النفسي والطبي لمرضى فيروس كورونا. ابتدينا نلاحظ ان بقى في اقبال كبير على الجروب، خصوصا من الناس اللي بتكون تايهه في الاعراض شويه ومحتاجه تسال هي عندها كورونا او لا، وكمان الدكاتره اللي حابين يساعدوا المرضى اللي موجودين عندنا والحالات الطارئه. والدكاتره عندنا عملوا مبادره جميله جدا ان هم بيبعتوا بوستات ايجابيه للمرضى اللي موجودين اوريدي كل يوم، تعتبر حاجات بعيدة عن السلبيات اللي موجودة عندنا والخوف والرهبة، فيها ضحك وهزار عشان خاطر نطلع المريض من الحالة النفسية الوحشة اللي في الفترة دي، لأن المرض ده مرض مناعي ومفروض إن هو محتاج طاقة إيجابية وعشان المريض يقدر يتعافى بسرعة ويتغلب على المرض ده. وفي مبادرات كتير بقى بعتت لنا، منها مبادرات من شباب حابين يساعدوا ناس كبار سن مش قادرين يجيبوا طلباتهم وعندهم المرض اللي هم يوصلوا لهم الطلبات لغاية البيت بدون مقابل، أو يعملوا لهم وجبات معقمة ويبعتوها لهم في البيت بدون مقابل، وإن هم يساعدوا ناس ما عندهاش استطاعة اللي هي توفر الوجبات دي. وفي مبادرات من جمعيات لمساعدة الأسر برضو اتبعتت عندنا، الأسر المحتاجة نظرا لانقطاع العمل الفترة دي، وخدمات كتيرة هتساعدنا اللي احنا نعدي الأزمة دي على خير ونساعد أكبر عدد من الحالات الطارئة والمرضى اللي موجودين عندنا إن شاء الله. أنا بشكرهم جدا وبشكر الدكاترة اللي بيساعدونا في الجروب، وبشكر أصحابنا برضو اللي بينظموا الدنيا وبيساعدونا، وأتمنى أن كل الناس تشاركنا في الجروب ده بتجاربها وينضموا لينا ويستفيدوا من الخدمات اللي احنا بنقدمها. ايه لوحدها ما تسقفش، تربك نحمة صور ما يتش، جمد قلبك كل ما تخافش، تهدر على العالم بلا فيه. عزيزتي المستمعة، نبحث لك عن الصحي والمفيد. معنا ومعكم دكتورة نيلي شمس، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة، رئيسة الجمعية المصرية للتغذية. أهلاً وسهلاً، إزاي حضرتك؟ نزول الوزن ليه علاقة بتغيير نمط العيشة، ونفسي إن الناس تقتنع بكده. وبعدين نبدأ مع بعض بقى النهاردة نعمل وصفة عشان الناس يخسوا بيها بشكل متوازن وما يضروش منعتهم ولا يضروا صحتهم. أول حاجة نصيحة عايز أقولها للناس هم إنهم لازم ينظموا وجباتهم على مدار اليوم، يعني ما يعديش ساعتين ساعتين ونص ما بين الوجبة والوجبة إلا لما يأكلوا. ليه؟ علشان نعمل توازن لسكر الدم، نخليه مش زي الزجزاج، لا يبقى خط مستقيم. لأنه لما بيبقى زي الزجزاج طالع نازل نتيجة إن حضرتك لما بتاكلي السكر بيرتفع، وبعدين لما بتبطلي أكل فترة طويلة بيحصل هبوط سكر. ده رد فعل الجسم ليه، إنه الإنسولين الهرمون اللي بينظم سكر الدم دايما بيبقى عالي في الدم، مما يؤدي لحالة مزمنة من ارتفاعه في الدم، وده بيخلي الدهون تتكون خصوصا في منطقة الخصر والبطن. يعني تلاقي انه دايما الانسولين عالي ودهون البطن منطقة الكرش دي تبتدي تعلى تعلى تعلى، تلاقي نفسك ما بتاكليش اصلا، بيعدي عليك فترات طويلة في اليوم ما بتاكليش، وكمية الاكل اللي بتاكليها في اليوم محصلتها مش كبيرة، ولكن كرشك عمال يكبر وانتي مش عارفة ليه، لانه الانسولين مرتبط بالاكل. كل ما هتاكلي بانتظام، كل ما الانسولين هرمون هيبقى هو كمان منتظم ونسبته طبيعيه في الدم. لو ما اكلتيش بانتظام وابتديت تاكلي بشكل غير لائق طالع نازل كل يوم او طول اليوم، كل ما الانسولين يفضل عالي. طيب ايه المشكله لما يفضل عالي؟ لا ده بنا زي بالظبط عامل البناء، بيبني دهون خصوصا في منطقه البطن، والمنطقه بقى دي لو زادت دهون اللي هي الدهون الحشويه بتبقى مصيبه، لانه الدهون الحشويه يعني دهون بتكلبش كل الاعضاء، بتخليهم ما يعرفوش يقوموا بوظيفتهم بشكل لائق، مما يؤدي بقى الى ان يحصل تضخم في القلب، لان القلب عضله بتحاول ان هي تزق هذه الدهون عشان تضخ الدم للجسم كله، يحصل دهون على الكبد، وممكن الامور تتطور الى تليف. يعني انا مش عايزه اخض الناس، بس هو ده اللي بيحصل. فاحنا دلوقتي محتاجين ننظم وجباتنا طول النهار عشان الانسولين ما يرتفعش. محتاجين نشرب ميه، لانه الميه بتمثل 80% من الخلايا كلها. كمان الكتلة العضلية عندنا هي المؤشر الرئيسي للحرق في الجسم، وهي اللي بتفرق حرق الراجل عن الست. الراجل بيبقى كتلة العضلية عنده عالية، عشان كده بيبقى حرقه أعلى، يبقى نفس طول ووزن السيدة، ولو أخد نفس الدايت وعمل نفس الحاجات بيخس ضعفها. بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد. فهي الفكرة كلها إنه الكتلة العضلية دي محتاجة مية، 80% منها مية تقريبا. حاجة تالتة مهمة جدا، إن احنا ناكل بشكل متوازن. ما ينفعش إن احنا زي ما قلنا قبل كده نمنع عنصر مهم، لأنه ده ممكن يقلل الطاقة اللي داخل الجسم ويخلي الجسم يلجأ للعضلات عشان يكسرها، وبالتالي حرقي بيتأثر والطاقة عندي تتأثر. اخيرا لازم ازود نشاطي اليومي، مش بقول نعمل رياضه في جيم وكده، لا، مجرد ان انا اعمل اي طاقه حركيه ازيد من اللي جسمي متعود عليها، اهم حاجه توصلني ان انا انهج نهجان عميق وضربات قلبي تعلى، يا زي مثلا المشي بانتظام من ربع ساعه لنص ساعه يوميا. والان معا للم الشمس. دعوتي النهاردة في لم الشمل هي لأبنائنا طلبة الثانوية العامة، كلها أيام، وأكيد يعني في معظم البيوت عندها ثانوية عامة. ولادنا طبعا دول بيمروا بوقت، يعني مش عايز أقول وقت عصيب أو وقت صعب، هو لسبب بس، يعني وانا بقول كده لسبب ان هما بيمتحنوا في ظروف طبعا جديدة عليهم او ما كانوش يتوقعوها. طبعا اكيد معظم الولاد كانوا بياخدوا دروس او بيروحوا حتى المدرسة او مجموعات تقوية، كل ده ما كانش فيه، كلهم كانوا بيتابعوا دروسهم او يعني بيتلقوا المعلومة من النت او من دروس عبر يعني مثلا حد من اقاربهم من التواصل الاجتماعي. الوضع كان مختلف، فأولادنا دول أكيد هم برضو نفسيتهم بتبقى متأثرة، لأنهم حاسين في حاجة جديدة وحاجة غريبة، وفي سنة يعني هي أهم، يعني هي سنة في عمرهم تقريبا، يعني زي ما بنقول سنة تحديد مصير. أنا بقى ما حسست ابني الموضوع ده، أو ما وصلش لبنتي أنت نصيبك كده وأنت حظك كده، وزود يعني الضغط النفسي عندهم. لا، أنا لازم أبي مولادي ينزلوا الامتحان قبل الامتحان بكم يوم كده، أديهم بقى التعليمات والإجراءات الوقائية، وأفهمهم إن إحنا لازم نصمد أمام الظروف دي، إحنا نركز في المادة بتاعتنا، ونركز في إجاباتنا، ونحاول ما نستخدمش أدوات زمايلنا. يعني كل واحد من ابني لما النهاردة ياخد كل أدواته كاملة، أكيد مش احتاج لأدوات زميله. وإحنا لازم طبعا في ظل الظروف دي، يعني إحنا لو في ظروف عادية كنا هنقول مش مشكلة، إنما إحنا في ظروف ما ينفعش حد يمسك أدوات حد، لا قلم ولا مسطرة ولا أي حاجة. فأنا لازم أعلم ابني أو أوعي ابني وبنتي إحنا مش بنعمل كده إن إحنا وحشين، لا أبدا، دي إجراءات وقائية. أنت مش بس بتخاف على نفسك، بتخاف على زميلك، وبتخاف على اللي في البيت، وبتخاف على الجيران، وعلى أي حد بتقابله في سكتك. أنا لازم ولادي ياخدوا التوعية الكافية اللي هي تخليهم يبقوا عارفين إن ده، يعني كل ابن من أبنائنا في اللجان لما بيبقى عارف ان ده التعليمات دي هو واخدها في بيته او الصح كده، خلاص هنبقى متفاهمين الوضع، هتبقى ما فيش حد من ولادنا هيزعل يقول ده زميلي ما رضيش يديني، او زميلتي ما رضيتش تديني لا الادوات او كده. لا، انا بقى عارف صحيح ده انا ماما قايلالي ان انا غلط استخدم ادوات زمايلي، غلط ان انا اسلم على زميلتي او اخدها بالحضن، غلط ان انا المسافه ما تبقاش كافيه بيني وبين زميلتي. لازم التزم ان انا ابقى لابسة الماسك او الكمامة، لازم التزم ان انا بعد ما خلص اللجنة بتاعتي وخلصت الامتحان ما نقعدش ونحكي مع بعض ونعمل مجموعة زي ما كنا بنعمل قبل كده، الولاد بقى بتبادلوا الاجابات، طب انت جاوبت ايه، طب انت عملت ايه. لا، كل دي تعليمات لازم قبل ما ابني او بنتي يكونوا نازلين الامتحان لازم اكون مدياهم قدر كافي من المعلومات عشان يبقوا مستوعبين الجائحة، جائحة كورونا اللي احنا فيها. لازم ننتصر بإذن الله، ربنا هيزيح الغمة، بس احنا نعمل اللي علينا، لازم نتوكل على الله، نعمل اللي علينا وناخد بالأسباب، وإن شاء الله ربنا هيزيح الغمة وهنلم الشمل. ما هو لم الشمل يعني الحب، لم الشمل يعني التسامح، يعني الود، يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. مع الشيف عبير عبد المنعم وطريقة عمل الآيس كريم. احنا النهاردة هنعمل مع بعض الآيس كريم بالفروت سبع، ودي حاجة صيفية ومغذية في نفس الوقت وغنية بالفواكه اللي بتقوي المناعة في ظل انتشار فيروس كورونا. مقادير الفروت سلطة بتاعتي: ثمرة تفاح، ثمرة كيوي، ثمرة أفوكاتو، نص ثمرة أناناس، وعندي عنب وخوخ وعصير برتقال فريش محلى حسب الرغبة. بنقطع الفواكه بتاعتي مكعبات وبنزل عليها بعصير البرتقال، وبكون مجهزة الآيس كريم بتاعنا في الفريزر اللي هو بيتعمل الآيس كريم التقليدي العادي. بنضرب الكيس مع كوباية لبن متلج، بضربهم كويس قوي في الخلاط، وبحطه في قوالب وبنحطه في الفريزر من 3-4 ساعات. وبعد كده بصب الفروت سلطة بتاعتي في الكاسات وبحط عليها البولات الايس كريم اللي احنا عملناه، يا اما فراولة يا اما شوكولاتة يا اما فانيليا على حسب ما احنا بنحب. احنا كمان ممكن نعمل اي نوع من الايس كريم بالفواكه على حسب ما احنا بنحب، ممكن نعمل ايس كريم بالفراولة او بالمانجا، اي فاكهة بنحبها. مثلا لو عملناه بالفراولة هنجيب 400 جرام من الفراولة وتكون متلجة، هنجيب كوبايتين كريم شانتيه ونضربهم كويس قوي بالمضرب، ومعلقتين عسل جلوكوز، وبضرب الخليط كله مع بعضه وبحطه في الفريزر لغاية ما يتجمد، وبالهنا والشفاء. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.